بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. جمعنا هذين الحديثين لأنهما متقاربان وبينهما شيء من المعنى الذي يجعلنا نأخذهما في جلسة واحدة، ونستفتح بما نفتتح به عادة هذا المجلس بأن نقول إن الجلوس مع أقاويل المصطفى عليه الصلاة والسلام بركة كلها وخير كلها، علم ودين وإيمان وأدب وأخلاق، فكيف إذا كانت هذه الأقاويل هي من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، ونعني بها تلك العبارات الوجيزة في ألفاظها العظيمة في معانيها ودلالاتها. وكل ما مضى معكم في 20 حديثا سبقت من هذا المجموع المبارك فيما جمعه الإمام النووي رحمه الله تعالى هو من هذا القبيل. الحديث الأول الذي يقول فيه سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه سائلا رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. دائما يا إخوة، الأحاديث النبوية التي تأتي في سياق سؤال وجواب يحسن أن يستصحب فيها وينظر فيها إلى حال السؤال والسائل والمسؤول عنه، ولم أقول والمسؤول لأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا لما يأتينا حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه يقول: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. أبو بكر ليس كل أحد وليس مثل باقي الصحابة، فإذا سأل أبو بكر فافتح أذنك، لأن ها هنا شيء مهم يسأل عنه أعظم الأمة إيمانا، فثمة سؤال عظيم. ثم يقول يريد أن يتعلم دعاء يدعو به يقوله في الصلاة، إما في السجود وإما في موضع الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام. يعني السؤال عظيم ويسأل عن شيء في وسط الصلاة وهي أعظم عبادات الإسلام. فلما يأتي السؤال من أبي بكر رضي الله عنه في مثل هذا المعنى في عبادة عظيمة وحول قضية هي صلة العبد بربه في الدعاء، ويسأل عن جملة يقولها في صلاته، حقيقة لا يحسن بطالب علم أن يجهل هذه الدعوة أو أن ينساها في صلاته ليقولها. صحيح ليست من واجبات الصلاة، وما قال هذا أحد من الفقهاء، لكن قال له: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لاحظ، نبينا عليه الصلاة والسلام يعلم هذه الكلمات لأحب الناس إليه أبي بكر، وهذا الرجل صاحبه وصديقه في الهجرة وفي الغار، وأعظم الناس في من يسأل عليه الصلاة والسلام أي الناس أحب إليك، يقول أبو بكر. انظر إلى هذا الرجل عندما يسأل، وسؤال محدود جدا وفي قضية محددة جدا هي الصلاة والدعاء في الصلاة، فعلمه هذا. ثم آتي أنا وأنت ونزعم أننا طلاب علم ثم لا نذكر هذا الدعاء أو لا نحفظه أو لا نذكره في دعائنا في صلاتنا؟ هذا دائما استصحبه في مسألة الأسئلة التي يسألها الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. في كل حال الجواب سيكون عظيما لأن المتكلم به نبي الأمة عليه الصلاة والسلام، لكن سياق السؤال والذي يسأل عنه السائل أيضا مهم. هذا ماذا قال؟ قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. إذن اختصر لي يا رسول الله الإسلام في كلمات معدودات أستغني بها عن أن أسأل إنسانا آخر سواك. إذن الجواب سيأتي في أي شيء؟ الجواب الذي سيسمعه الآن هذا السائل إذن سيكون جوابا كافيا تماما، ما يحتاج الرجل أن يذهب لا إلى أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الزبير ولا ابن عوف ولا أبا، ما يحتاج أن يذهب إلى أحد، هذا فقط ينتبه إليه يسمعه يتقيد به كافي تماما. إذن سيكون الجواب عظيما لأن المسألة عظيمة. يقول قل لي في الإسلام في الدين كله، يعني ما قال علمني مسألة في الصلاة، ما قال انصحني في الصوم، ما قال كيف الطريق إلى كذا، الإسلام كله الدين. يقول يا رسول الله أعطني كلمات تكون كافية بحيث لو ما وجدت أحدا آخر ولا سألت أحدا بعدك هذا الذي أسمعه منك يكون كافيا. يا إخوة الآن سيختصر له الإسلام في كلمات: أرأيت الإسلام بعباداته ومعاملاته بحلاله وحرامه بأخلاقه وآدابه بصلة العبد بربه وعلاقته بالناس من حوله، كل ذلك سيجمعه له في كلمات. ومن هنا أصبح هذا الحديث من جوامع الكلم، وأتى به الإمام النووي رحمه الله في هذا السياق. قال له شيئين، قال قل آمنت بالله ثم استقم. الإسلام كله يا إخوة يختصر في هاتين الكلمتين: قل آمنت بالله، هذا إعلان التوحيد. ثم استقم. إيش معنى استقم؟ طيب، استقام يعني مشى في طريق مستقيم. يستقيم على ماذا؟ جميل، سمعت أكثر من جواب، كلها مأثورة عن السلف. قل آمنت بالله ثم استقم على قولك آمنت بالله، وهذا مأثور عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قل آمنت بالله ثم استقم على طاعة الله، وهذا مأثور عن ابن عباس. قل آمنت بالله ثم استقم على أداء فرائضه، وهذا مأثور عن قتادة. كل هذه عبارات مأثورة عن السلف، المعنى واضح. ولذلك رجل ما سأل على ماذا أستقيم يا رسول الله، قال قل آمنت بالله ثم استقم. أيضا أثر عن أبي بكر الصديق أنه قرأ الآية قال قل آمنت بالله ثم استقم، قال يعني لا تلتفت إلى غيره، يعني كأنك تمشي في طريق مستقيم وأمامك الجنة والوصول إلى مرضات الله، فإذا استقمت فأنت تستقيم على قولك آمنت بالله. إذا لا تلتفت إلى غير الله طالما أنت في طريق مستقيم، لما تلتفت إلى غير هذا الطريق ستخرج عنه. والله يقول في سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط المستقيم واحد، لكن الطرق المختلفة المعوجة كم؟ كثيرة. طيب ثم استقم يعني امشي على الطريق المستقيم، فإذا مشيت على الطريق المستقيم وصلت، هذا خلاصة الإسلام. لا تسألني ماذا أصوم، لا تسألني ماذا أتصدق من المال، لا تسألني ماذا أقرأ من القرآن، لا تسألني ماذا أفعل من الصدقات والبر والإحسان، ماذا أترك من المحرمات المكروهات. قل آمنت بالله ثم استقم على طاعة الله، ما أمرك الله به فافعله، ما نهاك عنه فاجتنبه، أنت هكذا مستقيم. وإلا فعكس ذلك الانحراف، من لم يكن مستقيما ماذا سيكون؟ سيكون منحرفا عن الصراط. الانحراف هل هو درجة واحدة أو درجات؟ درجات صحيح. والناس في هذا الطريق المستقيم ليسوا سواء، فمنهم مستقيم شديد الاستقامة قوي التمسك، ومنهم من هو أضعف، ومنهم من بدأ يبتعد قليلا لكنه في الأقرب إلى الصراط المستقيم، ومنهم من يبتعد أكثر وأكثر وأكثر. سؤال: كيف يبتعد العبد عن الصراط المستقيم؟ ممتاز، بالمعاصي والذنوب، بالشبهات والشهوات التي تبدأ تبعده عن الصراط المستقيم. جميل، ها، بضعف معرفته وإيمانه بالله سيبتعد عن الصراط المستقيم، بجهله بما أحل الله وما حرم سيخطئ كثيرا ويضل كثيرا ويبتعد عن الصراط المستقيم. تعرف لماذا نسأل عن سبب الانحراف عن الصراط المستقيم؟ لنعرف الدواء. إذا كان واحد من أسباب الانحراف عن الصراط هو الجهل بالله، هو عدم تعظيم الله حق التعظيم في القلب، إذن دواؤه تعظيم الله جل جلاله، ملء القلوب بحبه سبحانه والخوف منه سبحانه وإجلاله سبحانه. هكذا أنت تضمن لنفسك أن تبقى على الصراط. إذا كان من أسباب الانحراف كثرة الذنوب والمعاصي والفواحش والآثام والكبائر، فعلاج ذلك بمجاهدة النفس بتقوى الله عز وجل، بمحاولة، ما أقول تكون معصوما، هذا لن يكون، تبتعد تماما عن الذنوب والمعاصي، لست نبيا ولست ملكا من الملائكة، لكن تجتهد، وصدق التوبة وكثرة الرجوع والاستغفار هذا علاج حتى تكون على الصراط المستقيم. ممتاز. إذا كان من أسباب الانحراف كثرة الشهوات الشبهات الشكوك ضعف سوء الظن بالله، علاجه بالعلم الشرعي وهذا دواؤه. ولذلك فليس من المبالغة، واحدة من أسباب الثبات على الصراط المستقيم، واحدة من أكبر عوامل الاستقامة طلب العلم الشرعي. وأوفر الناس حظا بالاستقامة على دين الله هم طلاب العلم وأهله. نعم، تأتي بعض الأشياء التي تصرف وتحرف، لكن هذا من أكبر العوامل، طلب العلم هو من أعظم أسباب الهداية إلى الصراط المستقيم والثبات عليه، لأن بالعلم ينكشف له ماذا يحب الله وماذا يكره الله، ماذا يريد الله وماذا لا يريد الله، بالعلم. فإذا تعلم عرف الطريق، وإذا عرف الطريق سلكه ومشى فيه. طيب، قال قل آمنت بالله ثم استقم. سؤال: هل الإسلام، هل الدين سهل جدا إلى هذا الحد؟ يعني هو هكذا بسهولة شديدة كلمتين وخلاص؟ نعم هذا جواب نبوي، قال قل آمنت بالله ثم استقم. نعم لأن هذين الكلمتين يشتملان كلها، قل آمنت بالله بمعنى آخر إيمان بالله، ثم استقم بمعنى الإسلام. يعني يحتاج إلى صبر. ها الحديث يقول قال قل آمنت بالله ثم استقم، ما أعطاه خطبة ولا قال تعال اجلس أشرح لك وجلس يتكلم، ما في. الآن اسمع اسمع، الآن أنا وأنت لو جاءنا رجل مسلم جديد وقال لك يا شيخ أنت يعني أفضل رجل طالب علم في هذا البلد، علمني في الإسلام أشياء يعني خلاص إذا سمعت منك أنا سأذهب إلى قريتي أو سأذهب إلى المزرعة أو إلى عيش مع الغنم إلى أن أموت، قد لا أجد شخصا يعلمني، ما أظن أننا سنهتدي إلى جواب موجز جامع بهذا الإيجاز الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. قال له قل آمنت بالله ثم استقم. صحيح الرجل عربي يعرف ما معنى هذا الكلام، لكنه باختصار شديد هي كلمتين ما أسهلها، لكن الجهاد الحقيقي هو في تطبيقها. يعني طيب الآن كل واحد يقول آمنت بالله خلاص كذا قطع نصف الطريق، ممتاز، باقي النصف الثاني. ولهذا يذكر عن الحسن البصري وأخرج أثره الإمام الطبري في التفسير لما يأتي لهذا الحديث الحسن البصري، وهو تعرف جاء في آيتين في فصلت وفي الأحقاف، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ماذا قال في الأحقاف؟ فلا خوف عليهم أولئك. يا أخي هذا طريق أهل الجنة باختصار، هذا الطريق يوصلك إلى الجنة، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما في شيء آخر يوصلك إلى الجنة مباشرة. وفي سورة فصلت قال تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، ثم قال نحن أولياؤكم. يا أخي إذن هذا يوصلك إلى شيء عظيم جدا. ولهذا يعني جاء هذا الحديث من هاتين الآيتين وفي معناها الاستقامة على طاعة الله. يا أخي وإذا كان نصف الطريق هو قولك آمنت بالله، إعلانك الإسلام، دخولك في الدين، إعلانك التوحيد، فإن باقي الطريق هو جهاد الحياة، كيف تبقى باقي حياتك مستقيما على هذه الكلمة. يعني بالله عليكم أرأيتم إلى ذلك الذي أزله الشيطان فأوقعه في الفواحش والآثام، فأكل الربا وشرب الخمر والعياذ بالله وارتكب الفواحش، هل هذا صادق في قوله آمنت بالله؟ لا، هو إذن لم يستقم على الكلمة، قالها لكنه ما استقام عليها. أرأيت إلى ذلك الذي يقول آمنت بالله وكتب في جواز السفر مسلم وكتب في بطاقة الهوية الوطنية مسلم، لكنه ما يعرف إلى المسجد طريقة، يصلي صلاة ويترك عشرة، ما يصلي إلا جمع والأعياد، هذا مستقيم على قوله آمنت بالله؟ أرأيت ذاك الذي ما اكترث برمضان ولا غير رمضان، لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، ويأبى أن تقول له أنت غير مسلم، ممكن يقتلك لو قلت له أنت غير مسلم، في النهاية هل هو مستقيم على قوله آمنت بالله؟ فتطبيق المسألة الاستقامة الحقيقية على قولة آمنت بالله ترى هذا هو الجهاد الحقيقي. كان الحسن البصري كما أخرج الطبري في تفسيره عند هذه الآية يقول لما يأتي الآية إن الذين قالوا ربنا الله ذم استقام، ويدعو دعاء لطيفا يقول اللهم آمنت بأنك ربي فارزقني الاستقامة على ذلك، يقول يا رب أنا أتيت بهذا، باقي الطريق أسألك يا رب أن تعينني عليه. هو يريد أن يحقق هذا المعنى، يعيش هذا المعنى، يقول يا رب أنا آمنت بك فارزقني الاستقامة عليه. ولهذا نحن في كل صلاة في كل ركعة في كل فاتحة نقول اهدنا. يقول ابن القيم والله ليس للعبد مطلوب في حياته، يعني مسألة يطلبها أعظم من الهداية، هذا الصراط المستقيم، هذا طريق الجنة. ماذا تحتاج أنت في دنياك؟ تحتاج زوجة وأولاد وبيت ومال وفير وصحة وعافية، وتحتاج وظيفة، وتحتاج وتحتاج وتحتاج، ماشي، كل أمنياتك الدنيوية والأخروية تختصرها لك الهداية إلى صراط الله المستقيم. فإذا رزقك الله عز وجل الهداية فكل شيء سيأتي تبعا. فأعظم مطلوب هو الذي نقوله في الفاتحة، في الفاتحة العبد يخاطب ربه في الفاتحة، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر الآية قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن أنت في الصلاة تبدأ بالحمد والتمجيد والثناء من أجل أن تجد الإجابة يا رب أنا أريد هذا المعنى، اهدنا الصراط المستقيم. لن نطيل كثيرا، لكن سؤالي هو إذا كان هذا بهذه السهولة في العبارات لكن في الحياة هي جهاد مستمر حتى الممات. الله يقول لنبي عليه الصلاة والسلام واعبد ربك حتى، هذه الاستقامة حتى يأتيك الموت. وقال له في سورة الشرح فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فإذا فرغت من الهموم والجهاد والأمور الأمة فانصب لله تعالى بالعبادة وارغب إليه فيما عنده من الخير والفضل والعطاء. هذا جهاد يا إخوة، جهاد حياة. سواء كنت مزارعا في مزرعة فلاحا، أو كنت طبيبا في مستشفى، أو كنت مهندسا تبني، أو معلما تعلم، أو رب أسرة تربي أولاد، في كل هذه الأمور أنت تحتاج إلى أن تستقيم على هداية الله عز وجل. فالقضية كبيرة، وكما قلت لك هو طريق حياة اختصرها النبي عليه الصلاة والسلام في كلمتين. أختم الحديث هذا بمسألة مهمة، كون الاستقامة هي النصف الآخر الموصل إلى الجنة بعد قول آمنت بالله. السؤال هل الاستقامة المقصود بها هي المشي تماما على الصراط المستقيم، هذا كخط مستقيم مثل المسطرة ما يخرج عنه قليلا هكذا ولا هكذا؟ هل يستطيع هذا أحد؟ لا، لست أنا أقول ولا أنت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول استقيموا ولن تحصوا. إيش يعني ولن تحصوا؟ يعني لن تحصوا الاستقامة، لن يحصي أحد منكم أن يكون في حياته مستقيما تماما كأنه خط مرسوم، هذا لا يمكن لبشر. ليش؟ لما؟ لأننا بنو آدم. طيب وبنو آدم خطاؤون، ابن آدم ناقص، ابن آدم مقصر عاصي. إذا ماذا أفهم لما يقول ثم استقم ثم اجتهد؟ قال استقيموا ولن تحصوا وسددوا وقاربوا. إيش يعني سدد؟ إيش يعني سدد؟ الذي يمسك السهم ليرمي إلى هدف هو يسدد إلى الهدف. يسدد يعني يصيب الهدف. قال وسددوا وقاربوا، إذن ضع هدفا أمامك ووجه إليه سهمك في الحياة. نحن في الحياة عباد الله، ما هدفنا؟ عبادة الله ودخول الجنة، ما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون. هذا الهدف أمامك، سدد إليه. إيش يعني سدد؟ يعني منامك واستيقاظك، صبحك ومساءك، حياتك، صحتك، مرضك، نومك، يقظتك، في الفراش، في البيت، في السوق، في المسجد، مع الجيران، مع الزوجة، مع الأقارب، مع الأصدقاء، مع الأساتذة. سدد، اجعل حياتك كلها متجهة إلى هذا الهدف. طيب نحن بشر ومساكين ونخطئ ونقصر، وأحيانا نصيب وأحيانا نخطئ. قال سددوا وقاربوا. إذا كان هذا الهدف أمامك والمطلوب التسديد إليه لتصل إليه مباشرة، لكنك ما تستطيع الحقيقة في كل قول من أقوالك وكل فعل من أفعالك أن تكون مسددا للهدف، قد تبتعد قليلا، لا بأس. قال وقاربوا يعني اقترب، قد لا تصيب الهدف، قد تبتعد، لكن احرص قدر المستطاع على أن تقارب. مقاربة الشيء أن تقترب منه، لأن من قارب الشيء أخذ حكمه كما يقول الفقهاء. يعني قد لا تصيب الهدف لكن عندك نية صادقة، يعني أنا حريص يا أخي على طاعة الله، لكن الشيطان أزلني البارحة، اليوم، غدا، فأقعنت المعصية. حقيقة أنا لا أقدم على المعصية استهانة بدين الله ولا استخفافا بعظمة الله، لكني مسكين أضعف بعض الأحيان فيوقعني الشيطان في الذنب والمعصية. تذكر هنا سددوا وقاربوا. ابتعدت، ارجع ثانية واقترب، تب، استغفر، ارجع إلى الله عز وجل، اقترب مرة أخرى من الصراط. أنت هكذا تسدد وتقارب، كلما أبعدك الشيطان اقترب أنت، وكلما حاول ليبعدك اقترب أنت. لا تستسلم، لأنك لو تركت هذا ستبتعد شيئا فشيئا فشيئا، فستكون النهاية تبتعد هناك ويقذف بك البحر إلى بعيد تماما عن الشاطئ فتغرق. سددوا وقاربوا. قارب بمعنى أن تحاول قدر المستطاع أن تعود مرة أخرى إلى الهدف لتصل إليه. إذن قوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم، هو تماما كما جاء في آيات كثيرة في كتاب الله. نبي الأمة عليه الصلاة والسلام معصوم مسدد مؤيد موحى إليه، معصوم من ربه من فوق سبع سماوات، والله يقول له فاستقم كما أمرت في آيتين في هود والشورى. الله يقول له فاستقم يا محمد. عجيب يا أخي، نبي معصوم مؤيد بالوحي يخاطب بالاستقامة، كيف أنا وأنت؟ ماذا عني وعنك؟ نحن أولى والله. هو لا حظ للشيطان فيه صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل للشيطان إليه عليه الصلاة والسلام أن يبعده عن ربه أو يضله أو يغويه، ومع هذا يقول له ربه فاستقم كما أمر ومن تاب معك ولا تطغوا. لأن من ابتعد عن الاستقامة تجاوز الحدود، وهذا هو الطغيان. فأنت إن لم تكن مستقيما ستكون مبتعدا منحرفا. يا شباب، إن لم يكن لطلب العلم في حياتنا ثمرة إلا الاستقامة فلا فائدة إذا لطلب العلم حقيقة. طلب العلم ما هو يعني؟ أن نحصل على شهادات، أن نصبح أساتذة وشيوخا في المجالس والجوامع، أن نتصدر فيقبل النعاس أكفنا ورؤوسنا، أن نلقب بشيوخ وأساتذة ودكاترة، هذا هو العلم؟ لا والله. العلم الحقيقي ما أوصلك إلى أقصر طريق يوصلك إلى الجنة. وربما كانت العجائز جدتي وجدتك وعمتي وعمتك، ما تعلمنا ولا قرأنا حرفا، لكن في قلبها من خشية الله وتعظيم الله والتزام حدود الله والحفاظ على فرائض الله ما هو أفضل بكثير مما يوجد في حياة بعض طلاب العلم. أين أثر العلم إذن؟ إن لم يكن هو أن نستفيد هذا المنهج في الحياة، الاستقامة. هذا رجل جاء فسأل، ربما ما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى في حياته. جاء في بعض الطرق الحديث تسمية هذا الراوي، ما تعرفه، حتى لما روى سفيان قال أن رجلا ليس من مشاهير الصحابة، ربما كان عابر طريق، ربما كان مسافرا، لكن أخذ كلمة وانصرف كانت كافية. كلما أخطأ ما يحتاج أن يستفتي أحد وأن يسأل، استقم. هل هذا من دين الله؟ افعله. ليس من دينه اتركه. هذا يحبه الله حافظ عليه، هذا يكرهه الله تنزه عنه ابتعد. استقم خلاص بحياة باختصار شديد. أيضا مما ينبه عليه في هذا السياق الذي يفهمه بعض المسلمين وهو عامتهم خطأ، أن الاستقامة على دين الله تعني الصعوبة في الحياة، تعني الشدة في الحياة. يظن بعض الناس البعيدين عن طريق الاستقامة ممن يعيشون حياتهم لهوا وانحرافا وانغماسا في الآثام والمعاصي، ويرى الشباب من طلبة العلم الصالحين يرتادون المساجد ويحافظون على الفرائض ولا يشاركونهم في المحرمات، لا زنا لا خمور لا فواحش لا آثام، يظنهم أنهم يعيشون حياة يعني هم ابتعدوا تماما عن نعيم الحياة، يعيشون في جحيم، وأنهم حياتهم لا يوجد فيها متعة، لا يوجد فيها سرور، لا يوجد فيها فرح، لا يوجد فيها أنس، وأن حياتهم مغلقة هكذا، وأنهم دائما هكذا حرموا أنفسهم من متعة الحياة. فيأتيه الشيطان فيقول ها تريد أن تستقيم على دين الله، انتبه ستترك كل هذا المتاع وستعيش حياة صعبة، تغلق على نفسك في الغرفة، وعليك أن تكون متوضئا 24 ساعة وأن تصلي طوال الوقت، وعليك أن لا تفعل ولا تفعل ولا تفعل. يحرص الشيطان على أن يظهر للناس أن الاستقامة يعني انحراما من متع الحياة، ويجهلون أن ما هم فيه من انغماس في المتع متع زائفة. تدري لماذا زائفة؟ لأنها مؤقتة. يعني هذا الذي شرب الخمر والعياذ بالله فسكر، استمتع بخمرته كم يعني؟ نصف ساعة ساعة، ثم ماذا؟ مشاكل وأمراض ومصائب وآلام. هذا الذي استمتع بالحرام في زنا أو لواط أو فواحش وآثام، كم استمتع؟ خمس دقائق، نصف ساعة ساعة، ثم ماذا؟ حسرة وألم ومرض وبلاء. ما يعني أين المتعة الحقيقية؟ ويجهلون أن هذا العبد الطائع التقي المستقيم على دين الله يعيش متعة الحياة، والله يعيش سرورا ولو بات على فراشه تلك الليلة جائعا ما أكل شيئا، لكنه مستمتع سعيد جدا بطاعة الله، يحافظ على صلواته، يجتنب الحرام، يغض بصره، يكف عن الأذى، همه طاعة ربه ومرضاة خالقه ومولاه، والله هو في سرور. ولو جعل في جوف السجون أو عاش في وسط الأدغال أو رمي في متاهات الحياة لكنه مستمتع، يعيش حياته آمنا مطمئنا. هو تماما صدق الحديث، من أصبح منكم معافا في بدنه عنده قوت يومه، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. إذا حصلت لك العافية والقوت الذي يكفيك وإزاحة الهم، يا أخي عندك الدنيا كلها. إذن معنى استقم أن تبقى على طاعة الله، والله عز وجل ما جعل في طاعته ضيقا على العباد أبدا، والله ما جعل فيها حرمانا. مخطئ من ظن أن الاستقامة هي حرمان، هي عقاب من الله. المتعة ليست إلا في الحرام، المتعة ليست إلا في الفواحش والآثام، هكذا يظن بعض الناس، ويجهلون أن أرباب الاستقامة والصالحين في الأمة والأخيار وأرباب الطاعة والله من أسعد الناس راحة قلب وسرور بال وأنسا بالحياة، لأنهم مع الله عز وجل، ويقيس أولئك متاع الحياة الدنيا بأنه هو معيار المتاع الحقيقي. على كل، هذا الحديث يقترب تماما من الحديث الثاني الذي ذكرتموه عن جابر رضي الله عنه، لما سأل الرجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. كم شيء ذكر الرجل في السؤال؟ أربعة أشياء. أرأيت إذا صليت المكتوبات، ما المكتوبات؟ خمس المكتوبات: فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، وصمت رمضان الفريضة يعني، قال: وحللت الحلال وحرمت الحرام. كيف يحل الحلال ويحرم الحرام؟ الحلال كيف يفعل الحلال متعمدا للثواب؟ ها ها، قد يكون الشيء حلالا ولا تفعله، ها ها، فعله معتقدا حله. طيب، إذا فهمنا أنه ليس المقصود أن يحكم على هذا بأنه حلال ويحكم على هذا بأنه حرام. الحكم لمن؟ لله. من الذي يحل الحلال؟ الله. من الذي يحرم الحرام؟ ليس في شريعتنا أحد نعرف منه الحلال والحرام إلا كتاب الله ونبي الله عليه الصلاة والسلام. إذا ما معنى قول الرجل أنه يحل الحلال ويحرم الحرام؟ معنيان ذكرهما العلماء: الأول أن يعتقد أن هذا حلال ويعتقد أن هذا حرام، يعني اعتقاد مشروعية الحلال والحرام من الله وتحليل وتحريم. المعنى الثاني ما ذكرتموه: أن يفعله معتقدا حله أو يتركه معتقدا تحريمه. ولذلك يأتي في أمثال الناس، في الأمثال العامة، لما يرون إنسانا لا يبالي ويرتكب المحرمات ويفرط في الواجبات، يقول: فلان لا يحل الحلال ولا يحرم الحرام. إيش معنى؟ أنه لا يبالي، ما عنده لا حلال ولا حرام، فيقولون لا يحل حلالا ولا يحرم حراما. ليس المقصود أنه لا يصدر أحكاما، لا، المقصود أنه لا يراعي في حياته الالتزام بالحلال والحرام. أيضا الحديث ماذا تفهم منه؟ قال: يا رسول الله، أنا أصلي صلوات خمس وأصوم رمضان وأقف عند حدود الحلال وأقف عند حدود الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. ماذا تفهم؟ أعطني معنى الحديث في كلمتين. الاستقامة. ها ها، التقوى، اليسر، أهمية الواجبات. ها، قد أفلح، تصارع الواجبات. يا أخوة، طريق الجنة سهل أو صعب؟ والله سهل. الرجل يقول: يا رسول الله، أنا فقط سأصلي خمسة، لا تقول لي وتر، ولا تقول لي سنة راتبة، ولا تقول لي ضحى، ولا تقول لي قيام ليل، سأصلي خمس صلوات فقط، سأصوم رمضان فقط، لا تقول لي ست شوال، ولا تقول لي عاشوراء، ولا تقول يوم عرفة، ولا تقول اثنين وخميس، ولا تقول أيام بيض، سأصوم رمضان فقط. لكن هذا يقصد به الحفاظ على الفرائض، وباقي الحياة يقول: أنا سألتزم أنني حرام لا أفعل، لا نظر حرام، لا أكل مال حرام، لا غيبة مسلم، لا كذب ولا نميمة ولا زور، لا ظلم، لا بغي، لا عدوان، لا زنا، لا فواحش، لا ربا، لا لا لا، كل هذا سأترك الحرام. قال: وأحللت الحلال، يعني سأقف عند حدود الحلال. الحلال هنا إذا قابل الحرام يدخل فيه الواجب والمستحب والمباح، يعني: يا رسول الله، أنا سأكون في حياتي فيما أفعل لن أفعل إلا واجبا أو مستحبا أو مباحا، ولم أزد على ذلك شيئا. هل هذا القدر يا إخوة في الإتيان بالواجبات في حياة العبد فقط يكفي لدخول الجنة؟ يكفي. هذا السؤال جاء على لسان عدد من الأعراب قابلوا النبي عليه الصلاة والسلام في عدة روايات في الصحيحين وغير الصحيحين، الجواب كله نعم. لما جاء الأعرابي قال: يا رسول الله، ماذا فرض الله عليه من الصلاة؟ قال: الصلوات الخمس، إلا أن تطوع شيئا. قال ماذا فرض الله عليه من الصوم؟ قال صوم رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال في الزكاة، فذكر له الفريضة. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. في عدد من الروايات في هذا الحديث للأعرابي ولغيره مرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، ومرة يقول من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ماذا فعل الرجل؟ ماذا فعل؟ مرة أخرى، هذا الدين اليسير جدا يا إخوة، ودخول الجنة السهل جدا. لا تظن أنه لا يعني أنك لن تفعل شيئا، تجلس على فراشك وتأتيك الجنة. المسألة أيضا جهاد حقيقة. لاحظ الرجل ماذا قال؟ قال يا رسول الله أنا سأفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا. تدري أين الصعوبة في هذا الكلام؟ الثبات عليه، الالتزام عليه. سهل جدا أن يتحمس واحد بعدما يسمع درس أو محاضرة أو خطبة جمعة فيخرج يتصدق بألف ريال، لكنه إلى السنة الأخرى ما أخرج ريالا يتصدق به. سهل يسمع فضل قيام الليل فيخرج متحمسا، وتلك الليلة يصلي 20 ركعة ويقرأ 3 أجزاء، الليلة الثانية ينام ما يقوم ولا بنصف ركعة. المسألة ليست في أن تقوم بعمل وأنت تريد فضله، المسألة في الثبات، الاستمرار عليه. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ثبت لك وردا من القرآن ولو كان حزبا 10 صفحات أو أقل، لكن اجعله يوميا. لا تغادر يومك ذاك إلا وسجلت في صحيفة عملك هذا العمل الصالح. ليس المطلوب أن تقوم ليل كل يوم عندك دراسة وعندك عمل وأن تصلي 11 ركعة وتقرأ فيها البقرة وآل عمران والنساء. قم يا أخي بركعتين، لو ركعتين، وقرأ ولو في كل واحدة 5 آيات 5 آيات، الفلق والناس، من قام ب10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. حافظ على هذا يكفي تماما، يكفي. إذا كنت ستحافظ عليه إلى أن تلقى الله، ما تتركه لا صحيحا ولا مريضا، ما تتركه صيفا ولا شتاء، ما تتركه في مشكلة في غير مشكلة، تحافظ على هذا، أثبت عليه. هذا المقصود. صعوبة المسألة هنا في قضية الحفاظ على طريق يوصلك إلى الجنة في الاستمرار عليه، في الثبات عليه. ولذلك نحن مساكين ضعفاء بشر نحتاج إلى عون من الله. في كل ركعة نقول إياك نعبد، وبعدها مباشرة إياك نستعين. عبادتنا لله والله يا إخوة ليست جهدا نفعله، عبادتنا لله ليست يعني نجاحا نحن ننجزه. لما أقول عبادتنا يعني حتى الصلوات الخمس التي تصليها، أفرح أنت اليوم أنك صليت إلى الآن فجر وظهر وعصر ومغرب والآن ستصلي العشاء؟ افرح وحق لك أن تفرح واحمد الله. لكن تظن أن هذا بجهدك أنت، أو لأنك طالب علم، أو لأنك إمام مسجد، أو لأنك شيخ، أو لأنك أو لا والله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. كل هذا فضل من الله. من الذي أعانك على أن تصلي إلى الآن 4 صلوات وفي الأمة أناس إلى الآن ما صلوا ولا صلاة من الأربع؟ ما الفرق بينك وبينهم؟ والله الفرق شيء واحد، توفيق الله الذي آتاك إياه وحرم منه الآخرين، ولكل أسبابه. لكن يبقى أن تعرف أنك لولا عون الله ما تستطيع أن تفعل شيئا أبدا. ولولا عون الله للفتى لكان أول ما يجني عليه اجتهاده. أحيانا اجتهادك وحرصك يكون هو سبب البلاء إذا ما كان لك عون من الله عز وجل. فالثبات على طاعة الله، الاستقامة على دين الله. لا نغتر يا أخوة، نحن طلاب علم وأحدنا ربما كان حافظ قرآن أو إمام مسجد أو طالب في الدراسات العليا، ويصر أنه ما شاء الله على خير كثير. إذا أردت أن تفرح بنعمة الله افرح وحق لك أن تفرح، لكن لا يحملك هذا على العجب بالنفس أو الغرور أو أنك أوتيت شيئا. والله نحن مساكين، ولولا ستر الله لافتضحنا، ولولا فضل الله علينا لانكشفنا، ولولا نعمة الله التي ساقتنا إلى هذا لكنا والله نسيا منسيا، ما نعرف شيئا ولا يعرف أحد عنا شيئا. فاعلم أن مقام أو مدار هذين الحديثين أدخل الجنة قال نعم قل آمنت بالله ثم استقم، أن الجهاد الحقيقي في استقامة وأساسها وقوامها على توفيق الله للعبد. فلذلك لا تفتأ أن تذكر في كل دعوة أن يهديك الله، أن يثبتك، أن يعينك. لا يفتر لسانك، لا تفتر دعواتك، لا تفتر همتك، لا تفتر صلتك بربك وعلاقتك ودعاؤك ومناجاتك وتضرعك أن يلهمك الله سدادا وتوفيقا، أن يرزقك نجاحا. علي بن أبي طالب قال يا رسول الله علمني دعوة، وأراد أن يحفظ دعوات تكون دعاء له. قال قل اللهم اهدني وسددني، ما في شيء آخر. قال واذكر الطريق بهدايتك والرمي بسدادك، يعني إذا نسيت اذكر هداية الطريق للمسافر يخاف أن يضيع، والسداد إصابة الهدف كما قلت. فأن تقتصر على دعوتين تكون حاضرة في سجودك، في دعائك، في طوافك، في حجك، في عمرتك، هذا مغنم كبير. أن يكون هدف لك في الحياة الاستقامة على الواجبات. ليس معنى الحديث، وأختم بهذا، ليس معنى هذا الحديث ولا الذي قبله التزهيد في النوافل، افهم هذا تماما، ولا الانتقاص من المستحبات وأعمال التطوع في الإسلام، وإلا سنذهب بكل ذلك الرصيد من النصوص ونجعله على الرف كأنه لا فائدة له. لا، فرق يا إخوة بين أن نفهم أن الذي يدخل الجنة قدر قليل من العمل بشرط الاستقامة عليه والثبات. ليس معنى هذا احتقار أعمال التطوع واحتقار المستحبات أو التزهيد فيها، لا لا لا أبدا. يا أخي أين تذهب بالحديث القدسي في قول الله جل جلاله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أبدا، إنما ذاك طريق في النوافل والمستحبات، هي مدارج للشرف الكبير، للرقي العظيم، للقرب من الملك العلام. إذن فرق بين من يدخل الجنة ويرضى بأدنى درجاتها، هذا سيكفيه أن يحافظ على الفرائض ويجتنب المحرمات ويستقيم على هذا الطريق، هذا سيدخله الجنة. لكن من سمت همته وارتقى إلى أن يصحب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهذا لا مناص من أن يفتح باب العبادة في حياته ويستكثر من الحسنات ما استطاع. ولذلك هو له في كل باب من عمل الصالح سهم، يصوم تطوع، يتصدق نافلة، يقوم الليل، يحفظ من كتاب الله، يطلب العلم، يحسن الفقراء، يفرج كربة إنسان، يسعى على مسكين وأرملة، يساعد إخوانه المسلمين، على الأقل يكف شره عن الناس، يحسن الجيران، ويصل الأرحام، يكرم الضيف. ما يريد بذلك إلا أنه كل يوم يودع في سجل أعماله حسنات وحسنات. من منا سيكون مثل أبي بكر؟ يصبحون ذات يوم وسؤال مفاجئ: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. هل تستطيع أن تفعل هذا منذ ساعات اليوم في الصباح الباكر، أن تضرب في كل عمل صالح بسهم؟ لا، ويبقى بقية اليوم، ما تدري ماذا سيفعل في بقية اليوم من أعمال صالحة. هذا أبو بكر، وقد علم أنه من أهل الجنة، وقد عرف أن له قصرا في الجنة، وقد عرف بشر بالجنة، ومع ذلك ما ركن إلى أنه ضمن الجنة فجلس. تدري لما؟ هذه الهمم العالية، ما يريد دخول الجنة فقط. ربيعة بن كعب الأسلمي، وقد أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بماء وضوئه ذات يوم، قال: سلني حاجتك يا ربيعة. أيضا سؤال مفاجئ على غير توقع، لكنه خادم صادق في حبه، ووظيفته أن يقرب ماء الوضوء في آخر الليل إذا استيقظ عليه الصلاة والسلام للقيام. فذات يوم فوجئ بالسؤال، سؤال مدهش: سلني حاجتك يا ربيعة. تخيل لو دخلت على ملك أو أمير كبير فقال لك: تفضل أطلب طلبك سألبي لك. يا أخي أحيانا حتى تفكيرك ما يساعدك على أن تحدد شيئا تقوله الآن تندم أنك لو سكت عنه وذكرت غيره. هذا نبي، ولو قال دعوة يا أخي مهما يطلب سيحقق له. قال: سلني حاجتك يا ربيعة. ربيعة ما طلب الجنة، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فهمت ماذا يريد الرجل؟ ما يريد دخول الجنة فقط. والله أنا واثق تماما أنه ما جاءه الجواب فجأة، إلا أنه كان يفكر في حياته دائما في هذا السؤال، فلما جاء السؤال فجأة كان الجواب حاضرا. هذا الجواب ما جاء من فراغ، هو ما يفكر، يفكر إذا دخل الجنة كيف يكون، هو يعرف أن النبيين أعلى الدرجات في الجنة فيريد أعلى الدرجات. مرة أخرى جاءه السؤال قال: أو غير ذلك؟ يعني فكر، ربما يكون عندك جواب آخر. قال: لا لا، هو يا رسول ما عندي شيء آخر. والله عجيب هذا التوفيق الإلهي لهؤلاء المباركين رضي الله عنهم. ولما نذكر قصصهم فقط نريد أن نستدل على الطريق، كيف نفكر، كيف نسير في حياتنا إلى الله. هل بعد هذا يأتي أحدنا أو طالب علم فيفهم من مثل هذه الأحاديث التزهيد في العمل الصالح والتقليل من عمل البر والحسنات وأبواب التطوع؟ لا والله، هي بالعكس، هي مفاتيح كما قلت للدرجات العالية في الجنة. وطالب العلم بطلبه للعلم يعرف شرف المراتب، ويعرف أن الدرجات الأعلى تحتاج ثمنا أعلى، وأن دخول الجنة فحسب هذا لا يا أخي، هذا يجده حتى بعض أهل النار والعياذ بالله. آخر رجل يدخل الجنة ما خرج من النار؟ أبدا، هو كان كذلك. وهمة المسلم الصادق في طريقه إلى الجنة ما يريد هذا، يريد ما هو أعلى. الدرجات الأعلى ثمنها أعلى. فالمقصود أنه حتى لو شرحنا مثل هذه الأحاديث للناس أو ألقيناها دروسا في المساجد أو خطبنا بها في الجمع، إياكم أن يصل الفهم بغير قصد أنه لا تفكر في سنن الرواتب ولا قيام ليل ولا ضحى ولا تطوع ولا صيام نافلة، لا يتسرب هذا الفهم بطريق غير مقصود. الحديث يدل على أدنى ما يدخل الجنة ويكفي، وهو تقريب وتيسير لدخول الجنان، حتى لا تتصور أن المسألة حياة صعبة. لا لا، الإسلام دين يسر كما قال عليه الصلاة والسلام. في الوقت ذاته ننبه على أن هذا لا يعني انتقاصا للصالحات وللحسنات وللبر، لا، إنما يعني أن تلك مراتب لها ثمنها كما قلت، ولها جهدها وجهادها. أسأل الله تعالى ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وصل يا رب وسلم وبارك على خير الورى وإمام الهدى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.